السلام عليكم. اليوم القصة مسلسل، لكن مسلسل ممتع جدا جدا. القصة فيها بعض المفاجآت. بداية القصة عن رجل اسمه عيسى. عيسى هذا الله يسلمكم من أصول فلسطينية، هاجر للخليج في أواخر الأربعينات، وانتم عارفين دول الخليج كانت في بداية نهضتها، يعني في أواخر الأربعينات والخمسينات كانت تستقطب الكوادر من الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيره، وكان من بينهم عيسى. عيسى حضر للكويت، اشتغل كم سنة وبعدين انتقل للمملكة العربية السعودية في الرياض وبعدين في الطائف، وصار يتنقل واستقر في المملكة العربية السعودية وتم تجنيسه وأصبح مواطن، وترقى طبعا في وظيفته لأنه هو طبيب جراح، وفي ذاك الوقت الأطباء هذول نادرين، وصار مبدع في عمله ومعروف وتزوج، والله رزقه بأربع بنات وولدين. أكبر عياله اسمه جابر، عيسى هذا أبو جابر، وبعدين أربع بنات، وأصغر واحد بعياله ولد اسمه أحمد. جابر كبر وتزوج، والبنات كل واحدة تزوجت، اللي تزوجت ولد عمها اللي في فلسطين أو اللي يكون مهاجر يعني في أحد الدول وكذا، المهم بناتها الله يسر لهم وتزوجوا، كل واحدة راحت لها في ديرة. بقى عنده ولده أحمد، وجابر طبعا عايش معاه. أحمد ولد شاطر متفوق، فاتجه لدراسة الهندسة، الهندسة الميكانيكية المختصة في الطيران، وهذا تخصص يعتبر مرغوب جدا خصوصا في أواخر السبعينات أو بداية الثمانينات. المهم تخرج أحمد وأصبح مهندس ميكانيكا الطيران في السلك العسكري، وهم طبعا مستقرين في أحد المناطق في أطراف الرياض، وعندهم شغل في الرياض وفي الطائف، لأن أبوهم كدكتور كان يروح يعني للطائف ويرجع الرياض وسنين تمر. المهم قرر أحمد أنه يتزوج الصغير، وشافوا له بنت حلال لكن من عائلة جدا بسيطة، البنت جميلة وخلوقة وعائلة محافظة، البنت اسمها شمعة. ولما شافها أحمد أعجب فيها ووافق، والبنت وافقت عليه، وتمت الخطوبة وكتب الكتاب. لكن عيسى طلب من ولده أحمد أن يعيش عنده في البيت، بما أن جابر الآن كبرت عائلته وصار عنده بيت بروحه، قال أنت ما تطلع تعيش عندي هني أنا وأمك، تجيب زوجتك. قال ما عندي مانع، وكذلك يبا أنا شغلي شوي تحتم علي أني أغيب لفترات، يعني أروح المعسكر مرات يحجزوني شهر على حسب الظروف والأوضاع اللي كانت تحصل في ذاك الوقت يعني، فأنا ما أقدر أسكن بروحي. قال هذا هو المطلوب يا ولدي، وزوجتك عندنا وإحنا بنراعيها وأبدا ما راح نقصر، بس خليك جنبنا. قال أوكي. طبعا أبوهم عيسى تقاعد وكبار، وأمه كذلك عجزت صارت كبيرة، وما عندهم إلا أحمد اللي دائما يعني. جابر أخوه الكبير هذا تزوج الثانية، وأبوه كذلك يعني كان مساعده، بما أنه الكبير كان يساعده في موضوع التجارة، يعني مسكه الأرض اللي اشتراها ويخليه هو يدير أمورها، يزرعها، يجيب عمالة، يجيب آليات، يجيب كذا، وهو أبوه يصرف وجابر اللي يدير وياخذ المدخول كله يعني، ويعطي لأبوه وأبوه يعطي جزء منه. فكان مرتاح ماديا، تزوج الأولى تزوج الثانية، وما شاء الله صار عنده أولاد كثير. جابر الله رزقه من الزوجتين 7 أولاد و5 بنات. البنات شيخة ونورة وسعاد وأماني ونوف. الأولاد الكبير عيسى، جابر لما جاب ولد سماه على اسم أبوه، يعني عيسى على اسم جده الآن، عيسى الكبير، وأحمد ومحمد وعلي وحسام وحمد وحسن، ماشي. لكن جابر شخصية شديدة جدا وما توقف على خشمه الذبانة، يعصب على أتفه الأمور ومتعافي شوي، وما عنده إلا لغة الضرب، عنيف مع أولاده، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع معارفه، مع الكل، حازم جدا جدا، الكل يتحاشاه وهو في حال سبيل. لكن إذا قربت صوبه ولا تعاملت معاه تكره الساعة اللي جيت وقابلت فيها جابر. هذا شخصية صعبة جدا، عكس أخوه أحمد الطيب الخلوق المهندس المثقف المتعلم. المهم أحمد الله رزقه بولد سماه علي. علي أصبح في عمر الشهرين 3، وفي أحد الأيام اللي كان غايب فيها أحمد رايح للمعسكر ويوصل خبر لشمع زوجته، اضربوا عليها الباب أخوها وأبوها، عندها أخو اسمه سليم وأبوها، فتحت لهم الباب وهي شايلة ولدها علي اللي عمره كم شهر، وجيهم مبين أن في شيء يعني محزن ومضايقين، وصاروا يعني في البداية يقولوا لها قضاء وقدر وأن الإنسان مبتلى ومن هالكلام. قال شنو فيه صاير؟ قالوا له يبقى زوجة أحمد توفى الله يرحمه، استشهد في العمل أثناء وجود طائرة تدريب، طيران تدريب، سقطت الطائرة، وكان من ضمن الناس اللي أصيبوا في سقوطها الطائرة اللي كانوا على الأرض من العاملين عليها المهندسين وكذا، كان من بينهم أحمد عيسى الله يرحمه، وتوفى. بكت وحزنت وتضايقت وكذا، قالت اشتراكم انتم؟ قال والله بلغنا جابر، وجابر الان يعني مجهز العزة وراحوا يجيبون جثته ويدفنونها. المهم المرة هذه من الصدمة اغمى عليها، شالوها وهدوها وكذا، وصار العزة طبعا ادفنوها، بما ان عسكري في ذاك الوقت كانوا في يعني عندهم نفس المقبرة للعسكريين. هذا الكلام تقريبا في اول 80s. المهم لان من ضمن مجموعة من الناس اللي استشهدوا في الموقع. المهم جابر بما انه الكبير وابوه كبير سن، عيسى كبار وشيء ما هو قادر يتحمل اللي صار يعني فقدان الولده، فعمل العزاء والناس جاءوا كذا وخلاص، وانتهى العزاء بعد 3 أيام. وكانت عندهم عادة، وهذه منتشرة في كثير من العائلات في العرب، إن دائما بعد ما تمر فترة يعني فترة الحداد والمرأة تطلع من عدتها، يبلغونها خصوصا إذا هي عايشة في بيت أهل الزوج، يبلغونها يقولوا لها تبي تعيشين عندنا؟ والله يا ساعة المباركة، لكن لازم يكون لك يعني محرم، يعني أخو الزوج يتزوجك، وتعيشين عندنا طبيعي مثل أول ونربي الولد وكذا. إذا ما تبين تعيشين عندنا وتبي تروحين الله يسهل لك، لكن الولد ما يطلع من عندنا، هذا الولد ولدنا علي وإحنا نربي. قالت شلون وكذا، قال على كيفك تزوجين جابر؟ قالت مستحيل جابر، لا والله مستحيل. قالوا إذن تبي تروحين بيت أهلك الله ييسر عليك، لكن علي يبقى عندنا. تركت علي غصبا عليها، علي خذاه عمه جابر متزوج وحريمه موجودين وبناته موجودين ويربون هالولد صغير لأن أمه وأبوه كذلك كبار في العمر يعني. وشمعة مجبورة راحت بيت أهلها، عايشين في منطقة ثانية طبعا. وبعد فترة تقدم لها واحد متزوج ورفضت، جاه الثاني الثالث الرابع، وقبل والله العظيم اسألوا أي واحد يعني يعني كان كبير في ذاك الوقت في الثمانينات والسبعينات وأول التسعينات، المرة يدورونها باتفاق. تدرون لما يسمعون في مرة مطلقة ينهالون عليها الخطابة. صدقون إن ما في حريم، يعني أنا بكلمكم عن الكويت مثلا، الكويت ما فيها والله ما فيها السبعينات ما في حريم، يروحون للدول الثانية يدورون من كثر ما كان في شح بالحريم عندهم. فوحدة يسمعون فيها تطلقت يركضون، كل واحد يتسابق منه ياخذه قبل الثاني. وهذا اللي صار مع شمعة، وخصوصا صغيرة في العمر وجميلة. المهم ما رضت في الأول والثاني الثالث، أبوها قال لها بنتي ترى ما حد داينك، أخوك الحين متزوج وعايش حياته وأنا رجال كبير في العمر وأمك متوفية خلاص يعني روحي تيسري. وافقت على الرابع اليوم جاء تقدم لها متزوج وعند عياله، هي صارت الزوجة الثانية، رضت وراحت. شهرين ثلاثة ويقوم يطلقها، المرأة ما هي قادرة تقبل الوضع، ويجيها واحد ثاني ويتزوجها وتجلس عنده 3-4 أشهر تحاول التأقلم، ما هي قادرة، ويطلقها وترجع بيت أبوها. ابتلش أبوها فيها. المهم لأن هي قاعدة في البيت يعني ما لا وظيفة لا دراسة لا ما في شيء يعني ما في، بس جالسة في البيت يعني، وهو يبيها تعيش حياتها يعني حالة حال حريم، يصير عندها عيال وكذا، وحزينة على ولدها وحزينة على زوجها اللي راح كانت تحبه وعاشقته. المهم لكم بالطويلة، نرجع إلى قصة ولدها علي اللي عاش في بيت عمه جابر. هني بدأت القصة. عيسى أبو جابر أو الحاج أبو جابر يوصي ولده جابر على منه؟ على علي حفيده اللي هو ولد أحمد الله يرحمه. يقول له يا ولدي الله يخليك دير بالك على علي لأنه يتيم وانت عارف وكذا، ويا ولدي أنا بوصيك الأرض اللي موجودة هذه أنا من زمان أمنيتي أنها تكون حق أخوك أحمد، من بعد يعني حياتي أنت لك البيت هذا، والبيت ترى يسوى أكثر حتى من المزرعة، لكن المزرعة هذه أبيك يعني توصى فيها وتكون حق علي بدل أبوه الله يرحمه. قال له ابشر يا يبا ولا تشيل هم، وأنا ما عندي مانع، وراح أربيه مثل أبوه وزيادة ولا راح أقصر من هالكلام. المهم بعد كم سنة ويتوفى الله يرحمه عيسى، ما بقى العلي إلا جدته اللي هي أم جابر وعمه جابر، لكن عمه جابر رباه تربية قاسية جدا، وهو أصلا قاسي على عياله، فما بالك لما يكون واحد يعني ما هو من صلبة حتى لو كان ولد أخوه، السيء سيء مع عياله وغيره. عذب علي أصلا حتى ما خلاه يدخل للمدارس، وقام يشغله في المزرعة من كان عمره 6 سنوات 7 سنوات، وهو يأخذ من الفجر يرمي في المزرعة يخليه يشتغل حالة حال العمال، مهمل فيه ولا يدري عنه أبدا. المهم تربى علي وحيد، ما عنده يعني الجو الأسري أو ما شعر بالعاطفة وكذا، لذلك صارت أخلاقه شوي سيئة، يعني يفتعل مشاكل، يكسر زجاج البيوت السيارات، مرات إذا حصل يعني كبريت علبة كبريت يولح النار، وتعرفه هو دائما موجود في المزارع، يعني الوضع كارثي إذا النار هذه يعني انتشرت. وكل مرة يمسكه عمه جابر يكسره تكسر. لكن في يوم من الأيام أثناء ما علي كان يلعب الكرة مع عيال عمه، ويقوم واحد من عيال عمه اسمه حسن، وهذا أصغر واحد بعيال عمه، يكون بعمر علي، ويركل الكرة باتجاه الشارع ويركض لها. منو؟ علي. يركض لين راح للشارع، وهذا طريق يعني ما هو مزدحم بالسيارات وكذا، يعني قليل تمر فيه المركبات، فهم عارفين مأمنين هالموضوع ويعرفون المنطقة. فلما أخذ الكرة وهو راجع يتمشى شوي شوي، ولا هذه السيارة اللي طلعت ما أدري من وين، وتصطدم بعلي بقوة ويطير على بعد عدة أمتار ويضرب في حائط أحد البيوت اللي على الشارع. من قوة الصدمة أنه انخلع قدمه من الفخذ وبدأ ينزف إلى أن مات. طبعا عيال عم ركضوا لأبوهم، يا يبا الحق علي، دعمته سيارة، دهسته سيارة. يوم راح ولا الولد متوفي، وسجلوا قضية ويدورون على منو اللي اصدمه، لأن صاحب المركبة هرب من موقع الحادث. يدورون حتى العيال ما قدروا حتى يوصفون شكل السيارة بشكل مضبوط، لأن الشارع كان بعيد عنهم، فقط علي اللي راح باتجاه الشارع وهم كلهم في وسط الملعب من التراب، يعني طبعا ساحة ترابية. المهم ما حد توصل للمركبة، ولا صاحب المركبة جاء سلم نفسه، ولا حد عرف عنه أي معلومة. صارت القضية ضد مجهول. جدت علي من حزنها على حفيدها توفت بعده بأسبوعين 3 تقريبا، فصارت مأساة عندهم في العائلة. الكل سمع القصة، حتى في وفاة علي في جنازته كان الحضور مهيب وكبير جدا من أهل المنطقة اللي يعرفون قصة أبو علي أحمد اللي مات يعني في حادث سقوط طائرة تدريب، والولد هذا يعني ما عاش مع أبوه، عاش يتيم وأمه تركته وراحت تزوجت، هذا اللي يعرفون الناس. الحين هذا اليتيم كذلك توفي في حادث شنيع، والناس حزنت على قصته، ولا وحزنوا أكثر لما توفت الجدة بعده بأسبوعين 3. قال الله يصبرهم هالعائلة. المهم عليكم بالطويلة، بعد مرور 2 3 سنين طبعا أم علي دارت في الموضوع وحزنت وحالتها حالة، لكن شو تسوي، هذا قضاء وقدر. بعد عدة سنوات من الحادثة هذه بدأت تنهال عليهم المصائب، يعني اللي صار هذا ولا شيء في حياة هالعائلة، وخصوصا عائلة منو الآن اللي بقت، ما بقى إلا عيال جابر. جابر قلنا احنا كبير وعنده ما شاء الله عيال من كلهم متزوجين وعندهم عيال وكذا. نبدأ بالأول من أولاد جابر، أحمد. أحمد كان عنده اثنين من الأولاد، توأم وبنتين. يوم الأيام وهم راجعين ماخذهم أبوهم من المدرسة، كانت الدنيا ضباب ومطر، تزحلقت السيارة واصطدموا في شجرة وماتوا كل العيال، وأبوهم بقى على قيد الحياة برجل واحدة. مأساة ما بعدها مأساة. هذا أحمد. نجي على اللي بعده، محمد. محمد عنده ولد واحد، لما وصل عمره 6 سنوات أصيب بسرطان الدم وتوفى الله يرحمه. اللي بعده علي من عيال جابر. علي تم القبض عليه بتهمة الاتجار بالمخدرات وسجنوه مؤبد. اللي أصغر منه اسمه حسام. حسام كان يدرس في بريطانيا ورجع وتزوج، لكن ما توفق في زواجه. تزوج مرة ثانية مرة ثالثة إلى أن أصيب بحالة نفسية واكتئاب حاد، وأقدم في أحد الأيام على الانتحار الله يكفينا الشر. اللي بعده اسمه حمد. حمد كان عنده مزرعة، مزرعة أبوه اللي يشتغل فيها، وكان يعمل عنده واحد يمني عامل يمني يشتغل معاه في نفس المزرعة. العامل اليمني جاب منشار كهربائي علشان يقطع بعض الأشجار، أول مرة يستخدم المنشار الكهربائي في قطع الشجرة، شجرة كبيرة. المهم أثناء عملية القطع، وهذا حمد واقف جنبه، وبالخطأ وتزحلقت إيد هالعامل ويفلت من عند المنشار ويقطع إيد حمد، وبقى حمد بإيد واحدة. طبعا كل هذا وأبوهم جابر يشوف هالمآسي اللي قاعد حصل في عياله واحد ورا الثاني. هني جابر صار فيه من بعد ما انقطعت إيد ولده حمد، خلاص انهار، أصيب بحالة نفسية من مصايب اللي جته، ضعف، ما هو الرجل الشراني اللي يدور الطرايب، لا لا لا لا، خلاص ما هو قادر يتحمل هالضربات من الدنيا. ويوم الأيام طبعا وهو عايش هالحزن هذا، صار خلاص كاره حتى زوجاته كبارة، وكل واحدة فيهم تعاني من حالة نفسية بسبة اللي صار في عيالهم. فجاء على باله منه أم علي شمعة، سأل عنها، قال والله تطلقت، كل ما تزوج تطلق المسكينة وقاعدة في بيت أبوها. ويقرر في أحد الأيام أنه يروح البيت أبوها يطلبها، وفعلا راح. السلام عليكم. وعليكم السلام. دخل عليهم وهو مكسور، ويترجى أبو شمعة أنه يلتقي في شمعة. آمر يا جابر شفيك عسى ما شاء، قال أبيها توافق على الزواج مني. الله يخليك الله يخليك يا عم، أنا بحس يعني أحس أني خلاص راح أموت، أحس أن حياتي انتهت، ما حد راح يجدد حياتي، ما حد راح يخليني أصبر على المعاناة اللي أنا فيها، ما حد راح ينتشلني من مأساة النفسية اللي أنا فيها إلا شمعة. قال ابن حلال البنت ما تبيك من أول، هي رافضتك وكذا. قال خليني ألتقي فيها وأنا أقنعها. حزن عليه أبو شمعة وشافه وضعه، يعني قال له يا ولدي البنت ما تبي. قال ما يخالف عمي، إذا إيه رفضتني أنا ما عندي مانع. قال ماشي يا شمعة ما يخالف قابلي. شمعة يوم شافته ولا بتغير 180 درجة، ما هو هذا جابر شراني وحزين ويترجى فيها، والله العظيم لا اعطيك عيوني وانا مستعد اكتب لك كل شيء املكه، والله يخليك، خليني اعوضك على كل اللي فات، خليني اعوضك على سوء تربيتي لعلي، خليني اعوضك عن كل شيء، الله يخليك توافقين. المهم يحن ويزن، وهي شافته بعد يعني انسان تغير، وهي قاعدة في بيت ابوها والعمر بدأ يمشي، فكرت حسبتها قالت انا موافقة. ابوها يطالعها، اكيد يا شمعة موافقة؟ قالت نعم موافقة. وفعلا جابر تزوج شمعة، بدأ يدلعها ويهتم فيها، وابدا ما تطلب شيء الا يكون ثواني امام عيونها. الرجل اصبح شخصية ثانية، والكل حس بتغير من جابر. قالوا المصايب اللي صارت في حياته خلته إنسان ثاني، ومن نصيب هالمرأة المسكينة اللي توفى زوجها وتوفى ولدها وما تزوجت إلى الآن وكذا، وسبحان الله خذاها جابر وانهال عليها الخير. جابر لما خذاها قالها شوفي يا بنت الحلال، على فكرة ترى أحمد زوجك الله يرحمه، أولدك علي كذلك الله يرحمه، ترى لهم حق في الورث وموجود عندي، وأنا راح أسجل لك المزرعة باسمك بالكامل، لأن المزرعة المفترض تكون حق أحمد وبعدين انتقلت لعلي. أنا كنت أنتظر علي لما يكبر وأعطيه المزرعة، لكن الموت كان أسرع، لذلك الأمانة الآن موجودة عندي وأنا أنقلها لك، وهذه حلال زلال عليك. وفعلا ويسجل المزرعة باسم شمعة، المزرعة بالكامل، بالبيت اللي فيها، بالمحتوياتها، مدخولها، بالآليات، بالعمالة، بالشغل كله، المزرعة تقدر ببلاوي. المهم شمعة عاشت حياة جميلة وسعيدة جدا مع جابر سنة سنتين ثلاث، لكن ما حصل منها في هالعلاقة هذه الحمل. استغربت، جابر يعني عنده أولاد وبنات، وهي كذلك كانت يعني سبق أن خلفت وكانت عندها ولد، يعني هي ما فيها مشاكل في الحمل ولا هو في عنده مشاكل في موضوع الإنجاب، شلون يعني؟ لكن قالت يمكن هذا نصيب، وأنا شبي يعني أعجل على الرجال، ووضع بدأ يعني يسوء حالته الصحية، قالت هذا خليها للوقت يعني مع رب العالمين هو اللي يكتب نصيب. لكن كل ما لا تسوء حالة جابر الصحية، إلى أن أتى يوم من الأيام على فراش الموت. الرجال أصبح طريح الفراش، أمراض الدنيا كلها صارت فيه، القلب والضغط والسكر، وصار عنده تليف في الكبد، وصار عنده موضوع الكلى، وصار ما في مرض إلا مر على جابر، شاف بلاوي بحياته. وعياله يعني شوفت عينكم، واحد فاقد رجله، واحد فاقد ايده، وكلهم يعني عاطلين وحواليه وتحسر عليهم، والرجال صار كبير فالامراض كلته. المهم وهي ترعى جابر، يعني لان هي الصغيرة وساكن مع جابر، جابر طبعا زوجاته موجودين لكن كل واحدة عندها بيت، لكن المزرعة الآن أصبحت شبه مهملة، وخصوصا بعد ما عرفوا عياله أن الأرض كلها تسجلت باسم زوجة أبوهم وأن هذا حقها أساسا من الورث، فكل واحد شال إيده عن الأرض، قالوا إحنا ما لنا شغل. قامت تواصلت مع أخوها سليم، قالت لي يا سليم أنا عندي ورث وعطوني وحولها لي، والأرض هذه كبيرة جدا وتحتاج إلى إشراف، والأرض فيها خير وموقعها استراتيجي ومدخولها ممتاز جدا، لكن الآن أصبحت مهملة وتحتاج إلى رجل وعيال زوجي، كل واحد رفع إيده يوم عرفوا أنها تحولت باسمي. أبيك تمسكها الحاضر ولا يهمك. فعلا سليم شاف أن هذا مشروع تجاري راح يدر عليه أرباح بدل هالوظيفة اللي هو معتمد على راتبها، فانتقل وسكن بالقرب من المنطقة اللي ساكن فيها زوجته اللي هي شمعة، وصار يدير المزرعة، يطلع هالمدخول يعطي أخته وياخذ نصيبه، وما شاء الله المزرعة كل ما لا تعمر. قالها يا شمعة ايش رايك اسوي لك يعني استراحة ضمن المزرعة، استراحة خاصة فيك انت. قالت له شلون؟ قال يعني اسوي لك مبنى مثل يعني صالة وغرف وكذا، وانت يعني لو بغيت تجين مزرعة تسكنين فيها البيت، تاخذين راحتك وتغيرين جو وكذا، وزوجك يحتاج الى وقت يعني استجمام في مزرعة ومرتاح، فخليني اسوي لكم مثل البيت صغير في وسط المزرعة بشكل حلو يعني كالبيوت الريفية. قالت لا ابدا انا ما عندي مانع، وقالها لا تحاتين ولا تفكرين موضوع المصاريف من ضمن مدخول المزرعة نفسها. قال توكل على الله. فعلا جاب مقاول وحدد الموقع في المزرعة، وهذا كان في وسط المزرعة. قال هني أبيك تسوي لي مثل البيت الريفي الحلو كذا، وهذا المخطط وهذا. قال أوكي. بلش المقاول بالحفر. أثناء عملية الحفر وطلب المقاول إيقاف العمل، واتصل على سليم. قال يا سليم لو سمحت تعال. شنو فيه؟ قال عثرت على حقيبة سودة من الجلد، والحقيبة فيها ملابس، والملابس يعني عسكرية وكذا قديمة. قال أنا جايكم. يوم راح ولا فعلا هالشنطة هذه مثل الشنط اللي يستخدمونها العسكريين أول لما يروحون لدواماتهم، وخصوصا إذا كان دوام فيها مبيت، فتكون الحقيبة كبيرة جلدية ويحطون فيها مثل لحاف ملابس إضافية، يحطون مقلة احنا أو منقلية، أو يحطون يعني أدوات عسكرية. فلما استلمها سليم وفتح الحقيبة وصار يقلب، ولا الحقيبة هذه تعود لأحمد عيسى لأنه موجود اسمه العسكري، وإن من خلال الأغراض والأوراق وكذا أن هذا اللباس خاص في مثل البلاسوت مع الميكانيكا، لكن خاص في عسكريين الطيران، طيران الحربي. فهني قال معقولة يعني هذا أحمد الله يرحمه قبل يتوفى دافنها هني؟ ليش في شيء غلط بالموضوع؟ أخذ الحقيبة وراح لأخته. قال لها يا شمعة هذه الحقيبة مو هي نفسها حقيبة أحمد زوج الله يرحمه أحمد عيسى؟ طالعت قالت إيه نعم، هذا لبسه وهذا كذا وهذا أغراضه. وين لقيت أنت؟ قال لقيتها في الأرض، الأرض مو بدينا نحفر وكذا ولقيناها مدفونة. تذكرت قالت هذه الحقيبة اللي يروح فيها أصلا للدوام. آخر مرة هي شافتها متى؟ لما طلع من عندها من البيت وقال لها أنا بروح للمعسكر، واللي وصل أخوه جابر نفسه. الحقيبة إيش جابها هني وليش مدفونة في المزرعة؟ أجل أحمد لما راح المعسكر كان رايح بدون أغراضه معقولة؟ سكتت. الموضوع يحتاج إلى بحث وتأكيد و... لا في شيء غلط بالموضوع. قالت يا أخوي يا سليم الله يخليك أنا شاكة في موضوع. قالها شنو؟ قالت موضوع وفاة زوجي أحمد، وما أبي أكلم جابر ولا أفتح عيونه على الموضوع، لكن أبيك أنت بنفسك تروح إلى مقر عمله في المكان الفلاني، طبعا مكان بعيد، تروح وتستفسر وتعرف شنو القصة وشون حصل الوفاة، شون الموضوع، يعني تأكيد. أبي أعرف هو ليش لما راح الدوامة رمل الشنطة، والشنطة ما فيها شيء، فقط ملابسه وأغراضه اللي يحتاجها في عمله. قال أوكي إن شاء الله. طبعا بعد كم يوم وتأكد وين مكان دوامه بالضبط أيامها، الموضوع صار له فترة طويلة يعني، راح وبدأ يسأل الإدارة العسكرية عن زوج أخته أحمد عيسى. صار ينبشون بالأوراق لأنهم يقولون منو أحمد عيسى؟ قالوا أحمد عيسى مهندس ميكانيكي طيران وكذا، واللي توفى في سقوط طائرة تدريب. قال والله ما ندري يعني السالفة كم صار لها. قال والله كم سنة يعني، من زمان. اللي يقول له أنا جديد، اللي يقول له أنا توني منتقل، اللي يقول له والله ما أتذكر، لأن الموضوع يحتاج إلى واحد عنده ذاكرة قوية يعني. قالوا خلونا نشيك بالملفات. بعد البحث طلعوا ملف أحمد عيسى، وتبين أن هذا الرجل مفصول للتغيب عن العمل، يعني ما في لا وفاة ولا شهيد عمل ولا وجود ذكر لأي حادثة سقوط طائرة تدريب. قال لا يبو، هذا الرجل أصلا مفصول. سليم صدم، راح الأخت وسألها، قال أنت متأكدة من صافة أن توفى في سقوط طائرة تدريب وهالكلام؟ قالت والله هذا اللي انذكر. قال زين أنت ليش ما راجعت يعني، بما أن يعني تعتقدين أنه شهيد عمل وكذا، المفترض أنك يعني تراجعين علشان تأخذين راتبة. قالت أنا وين، أنا من توفى وطلعت رجعت بيت أبوي وتزوجت وتطلقت ولدي خذوه، أنا حتى ما جاء في بالي موضوع الراتب. لكن شلون تقول أنت يعني أنه ما توفى في العمل؟ قال الموضوع هذا لازم نبلغ فيه الجهات المختصة. راح إلى مركز الشرطة وبلغ في الموضوع، شيكوا في سجلاتهم، في أحمد عيسى يعتبر في الدولة أنه عايش، لا هو مفقود ولا حد مبلغ عن تغيب ولا في وفاة ولا. راحوا جابوا تصريح الدفن ويكتشفون أن تصريح الدفن هذا مزور، لاعبين بالأوراق والتوقيعات وكذا. من اللي أصلا بلغ أسرتهم، يعني أسرة أحمد عيسى، زوجته وأبوه وأمه وسوى عزة، من اللي بلغ؟ اللي بلغ جابر. الشبهة الآن تحوم حول جابر في هالموضوع هذا. هني بدت الأحداث والصدمات تتوالى في هالقصة هذه. الضابط المكلف في البحث في هالموضوع هذا سأل وين جابر؟ قالوا جابر الآن رجل كبير في العمر وتعبان بالفراش، لا يتحرك ولا يروح ولا يجي، لكن عنده ولده عيسى الكبير، وهذا اللي يدير كل شؤون أبوه. وأصلا في معلومة ذكرتها شمعة، لما طلع من عندها زوجها أحمد عيسى لما راح يبي يروح المعسكر، ذكرت أن اللي وصله للعمل هو أخوه جابر، وكان دائما برفقته ولده عيسى. فعيسى أكيد على علم أن بهذاك اليوم هل فعلا راح أحمد للدوام ولا لا. قالوا خلاص خلوا جابر بما أن الآن يعني تعبان، جيبوا عيسى الكبير واستدعوه. بدوا يسألونه، عيسى أنت شنو علاقتك بمقتل عمك أحمد؟ هم عطوه التهمة هذه علشان يصدمون، أن كأن عندهم معلومة أنه مقتول. على طول طبعا هو صدم بهالتهمة، ولا كان عارف بأن الموضوع انكشف، وبطل جربه وبدأ يسرد الحقيقة من الأول. قال أبوي أصلا على أيامها أنا كنت كبير شوي وعارف الوضع، وأبوي حاقد على عمي أحمد، وخصوصا لما عرف بأن أبوه اللي هو جده يعني وصى على أن تكون هالمزرعة هذه كلها لأحمد، وأنه يكون نصيب أبوي اللي هو البيت طبعا بعد وفاة جدي. فحقد أبوي على عمي أحمد، وذلك اليوم اللي كنا احنا ماخذين أحمد علشان نوصله لمقر عمله كنا نتناقش في الطريق، وكنا مجهزين أنا وأبوي أن نقضي على عمي أحمد، كان مدبرين الخطة. كان جالس عيسى بالخلف وأبوه جابر هو اللي يسوق السيارة، وجنبه أحمد. تناقشوا على موضوع الورث وعلى موضوع توزيع الأملاك، وأن هذا يعني ظلم اللي قام فيه أبوه بأنه يخلي المزرعة لأحمد. أحمد كان يقول حق جابر: يا جابر أنت أخوي الكبير، وأنت لو تآمر أنا حاضر، لكن هذه يعني وصية أبوي، وأبوي لا زال على قيد الحياة، خلاص يعني أنت لا تأخذ بهالموضوع بشكل جدي، خل الموضوع يعني إن شاء الله الله يعطي أبوي طولة العمر، وأنا ترى ما مو مهتم لا بالمزرعة ولا بالبيت ولا بأي شيء، لكن ما أقدر أكلم أبوي وغير رأيه الآن. أبوي أصلاً على قيد الحياة، وأنا أستحي أصلاً أتكلم في موضوع أملاكه. يقول لما أعطاني أبوي الإشارة المتفق عليها، وكنا في طريق قريب من أحد الأودية في طريقنا إلى الطائف، رفعت المشعب وهي عبارة عن عصا غليظة، وضربت عمي بقوة على رأسه من الخلف. توقف أبوي وساعدني في موضوع الاعتداء على عمي بضرب ضرب ضرب لين تأكدنا إنه مات، ورميناه في أحد الأودية، خبيناه بين الصخور ورجعنا إلى الرياض. لما وصلنا للرياض اكتشفنا أن شنطة أحمد العسكرية لا زالت موجودة عندنا في السيارة، وخفنا أن ننكشف، فأبوي طلب مني أني أتخلص منها، وفعلا تخلصت منها، دفنتها في مزرعتها في وسط المزرعة في مكان لا يمكن أحد يجي يوم الأيام ويحفر أو ينبش ويطلعها، لكن هذا كان القدر. وشو سبحان الله، المزرعة كان موصي الجد أنها تكون لأحمد، بعدين انتقلت كورث إلى علي، المفترض أنها تروح لولد علي، لكن علي مات، ورجعت بعدين إلى أخوه جابر اللي دبر قتل أخوه، وجابر بعدين أصابت حالة نفسية من البلاوي اللي صارت فيه بعياله بسبة قيامه بقتل أخوه، لذلك قام وحول المزرعة باسم زوجته شمعة اللي هي أساسا زوجة أخوه أحمد، وشمعة طلبت من أخوها سليم أن يهتم فيها، وهذاك كان بيحفر يعني بيسوي لها مبنى، اكتشف شنطة أحمد عيسى بملابس العسكرية بكل أغراضه موجودة وسط هالمزرعة، وهنا انكشفت بداية القضية. طبعا الضابط كان مذهول من التفاصيل اللي اكتشفها، فالآن يبي يستدعي جابر. حتى لو كان جابر على فراش الموت لازم يتم التحقيق معاه ومحاسبته، هذه جريمة قتل. فطلب حضور جابر، قالوا جابر ملك، قالوا جيبوه حتى لو بالإسعاف. فاللي رافق جابر أصغر واحد من عياله، الآن ولد الكبير عيسى محتجز بجريمة قتل، قتل عمه. طلب أبوه جابر، جابوا جابر بالإسعاف ومعاه أصغر واحد من عياله اسمه حسن. حسن هذا أهبل شوي. حسن يوم وصل إلى المركز الشرطي، طبعا إلى الآن حتى حسن ما يدري شنو القصة ولا جابر يدري، والضابط يحاول إنه يستدعيهم واحد واحد علشان يشوف من اللي له علاقة بالجريمة، من المشترك فيها، من اللي كان على علم، من اللي يعني. لما جابوا جابر وهو بالإسعاف، على ما ينزلونه على ما يجيبونه عند المحقق، كان حسن داخل إلى مركز الشرطة والتقى في الضابط يسأل أن سبب استدعاء أبوه وأن أبوه تعبان وأن كذا. قال له أنت منو؟ قال أنا حسن أصغر عيالهم. قال له حلو، تعال تعال خل نحقق معاه على ما ينزلون أبوه. قال له أنت شنو علاقتك بالجريمة اللي ارتكبها أخوك عيسى؟ وانت فاهم انا شنو اقصد. ويقوم حسن ويبطل جربه. شوف الصدمة الثانية بالسالفة. حسن كان يعتقد ان الضابط يتكلم عن الجريمة اللي عرفها حسن، لكن الحقيقة لا، الضابط كان يتكلم عن الجريمة اللي ارتكبها عيسى مع ابوه جابر في حق العم اللي هو احمد عيسى. تبين ان في جريمه ثانيه يعلم فيها حسن، وهي لما ارتبك وتوتر اعترف فيها. ايش قال؟ اسمعوا السالفه. قال انا مالي شغل، وانا كنت في ذاك الوقت صغير في العمر، طلب مني اخوي عيسى باني اتعمد اني اركل الكره جهه الشارع علشان علي ولد عمي يروح يجيب الكره، وكان اصلا اخوي عيسى متوقف في سيارته على جانب الطريق متخبي يعني، وينتظر اللحظه الكره تجي في الشارع ويجي علي يبي ياخذها. وفعلا هذا اللي حصل، علي على فاله راح لشارع، علي كان صغير، راح للشارع يبي يجيب الكره، ويطير عيسى بسيارته ويصطدم في علي وتسبب في وفاته وهرب من موقع الجريمة. ويقول أنا ما قدرت أتكلم، وعيسى أخوي كان محذرني إني ما أذكر شيء، لذلك لما كانوا يدورون على اللي دهس علي، حسن من ضمن الأولاد اللي كانوا يلعبون في شارع وكان عارف أن صاحب السيارة هذا أخوه عيسى، وهو اللي يعني كان متفق معاه إنه يرمي الكرة علشان علي يروح يجيبها. حتى لما راحت الكرة قالوا له علي علي، هو اللي قال له روح جيب الكرة علشان يتخلصون من علي، وهذا كان بتدبير كله من أبوهم جابر. أبوهم جابر يبي يتخلص حتى من الولد أخوه علشان يصفى له الورث بالكامل. يخرب بيتكم كل هذا. الضابط انصدم، راح جاب شمعة أم علي، قال بسير سؤال والموضوع بعيد عن زوجك أحمد عيسى. قالت له شنو؟ قال كان عندك ولد اسمه علي؟ قالت إيه نعم، الله يرحمه توفى بحادث سيارة كان صغير. قال منو اللي دهسه؟ قالت ما أدري أصلا، ما عرفنا من اللي دهسه، كان يلعب كرة وكان كذا. وانصدم، راح جاب عيسى نفسه، قال له شنو قصة قيامك بدهس ولد عمك علي؟ قال شنو؟ صدم الضابط، ايش دره؟ تكلم اعترف. قال اي نعم، انا اللي دهسته وخليت واحد من اخواني يرمي الكرة جهة الشارع علشان أقوم بدهسه في مركبتي، وكان علي وقتها صغير في العمر، وكان هذا الموضوع كله بتدبير من أبوي. لذلك أبوي صارت فيه بلاوي والمأساة اللي حصلت في إخواني التانين، اللي انقطعت رجله وتوفوا عياله، واللي انقطعت إيده، واللي فهذا كان عقاب رب العالمين. وإحنا كنا عارفين أن البلاوي اللي حاصل في العائلة كلها بسبب قيامي أنا وأبوي بقتل عمي وكذلك قتل الولد علي. وهذا الشيء هو اللي دفع والدي بعد يعني ما ساعد حالته النفسية بالبلاوي اللي صارت في عياله اللي هم اخواني، راح تزوج شمع علشان يعوضها على الظلم اللي هو ظلمها بدون ما يعترف لها طبعا. لكن شاءت الأقدار انه تنكشف الحقيقة. يعني عيسى مشترك بجريمتين. جابوا جابر، جابر ما يدري عن شيء. قال ما راح نطول معك، احنا عرفنا انك انت ولدك عيسى اشتركتوا في قتل اخوك احمد لما كان معاكم في السيارة وانتم ماخذين توصلون العملة، واحنا عرفنا انك دبرت عملية مقتل ولد اخوك علي بان يقوم احد اولادك الصغار برمي الكرة، ويقوم عيسى ولدك الكبير هذا بدهس الولد، واحنا فهمنا القصة بالكامل. طبعا جابر اعترف، قال لي نعم انا خذيت جزائي في الدنيا ولا زلت مستعد اني اخذ جزائي، انا اصلا خلاص بودع الدنيا، لو تسوون فيني اللي تسوونه انا استحق اكثر من كذي. طبعا شمعة لما عرفت ان زوجها مات مقتول وان ولدها مات كذلك مقتول وان الحقير القاتل تزوجها انجنت، صارت تاكل بنفسها مسكينة من القهر. مالكم بطويلة، احالوا جابر وعيسى للمحاكمة، احكموا عليهم بالقصاص. لكن جابر بعد سنة توفي في السجن، ساءت حالته الصحية. اما عيسى تم تنفيذ فيه حكم القصاص، وحسن لأنه كان صغير في العمر اسجنوه كم شهر وطلعوه، لنا أيامها كان صغير وما كان لكن اعتبروا أنه تكتم على جريمة، عاقبوه كم شهر وطلع وضاعت أخباره، ورجع ورث شمع لها هي وأخوها وتزوجت وعاشت حياتها. طبعا خلاص يعني بعد مرور سنوات من الحادثة نسيت الموضوع وردت ورثها ورث ولدها وكذلك ورث زوجها وعاشت حياتها. أما باقي عيال جابر اللي فيه عاهة مستديمة، اللي ظروف المادية صعبة، البنات صاروا الكثير يتحاشون أنهم يتقدمون أو يتزوجون من بنات جابر بعد ما عرفوا هالقصة هذه والحقارة اللي كانوا يعيشون فيها، اللي هو الأب والأخ الكبير وحتى الصغير مشترك في الجريمة. فهذا كان سبب بأن البنات ما حد يتقدم لهم، وكبروا في العمر ولا زالوا عايشين في بيت أبوهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.